الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، روى ابن ماجه في سننه والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع، وهكذا في الإرواء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشركن بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرن يوم الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عليهم عصاك، وأخفهم في الله عز وجل. معاشر المسلمين، وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصايا عظيمة معاشر المسلمين، ينبغي للعبد أن يعتني بها عناية عظيمة، فإن في العناية بها والعمل بهن خير الدنيا والآخرة. في زمن كثرت فيه الفتن، ورفعت البدعة عقيرتها، وحورب الإسلام جهارا نهارا، حورب التوحيد، حوربت السنة، وانتشرت الفواحش إلا ما رحم ربي جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الأولى: لا تشركن بالله وإن قطعت أو حرقت. لا تشركن بالله، لأن الشرك أعظم الذنوب، الشرك لا يغفره الله، الشرك عرفه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا، والند هو المثيل والنظير والمساوي، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. الشرك بالله لا يغفره الله إن مات العبد وهو مشرك، كما أخبر ربنا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يدل على خطورة الشرك، وأن الله لا يغفر لصاحبه إن مات عليه. المشرك عباد الله، الجنة حرام عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك عباد الله لا تنفعه صلاة ولا زكاة ولا غيرها من الأعمال، بل أعماله في خسارة وعمله يذهب هباء منثورا، كما قال ربنا جل وعلا لما ذكر جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك عباد الله يحبط جميع الأعمال عياذا بالله، فاحذره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: لا تشركن بالله وإن قطعت أو حرقت. الشرك معاشر المسلمين سبب من أسباب الهلاك وسبب من أسباب الدمار. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يقول ابن الجوزي: أي فأهلكهم الله بشركهم، أهلكهم الله بشركهم عباد الله. هذا يدل على خطورة الشرك، ويدل على خطورته ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور، متفق عليه من حديث أبي بكر. هذا يدل على خطورة الشرك بالله عباد الله. وإن من صور الشرك عباد الله أن يدعى المخلوق من دون الله تبارك وتعالى كما يدعى الخالق، أن يدعو العبد مخلوقا نبيا أو وليا من دون الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شرك بالله مخرج من ملة الإسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فاسمع هذا أيها المسلم، فإن دعاءك غير الله أمر خطير وشرك إذا دعوت المخلوق كما تدعو الخالق جل وعلا، كما يحصل من كثير من الناس أنه يدعو غير الله فيقول: يا عبد السلام، أو يا رسول الله، أو يا سيد الحسين، أو يا أيها السيدة زينب، أو يا أحمد الزروق، أو غيرها ممن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو يتوجه إليهم كثير من الناس بالدعاء، فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس إذا أقيمت عليه الحجج قال: إنما جعلتها وسائط بيني وبين الله لأنني رجل مذنب، وهؤلاء لهم جاه عند الله تبارك وتعالى. وهذا عباد الله هو ما صنعه أهل الجاهلية الأوائل ممن عبدوا غير الله كالأصنام والأوثان والملائكة والصالحين وغيرهم ممن عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله سبحانه وتعالى صنيعهم هذا وطلبهم الشفاعة من غير الله شركا بالله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا جل وعلا حكاية عن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاحذر أيها المسلم الشرك بأنواعه صغيره وكبيره، فإن خطره عظيم. ومن صور الشرك الحلف بغير الله، كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يحلف بالكعبة، أو يحلف بأبيه، أو يحلف بأمه، أو يحلف بالشرف، أو يحلف بالوطن، أو يحلف بغير ذلك، فإن ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فقد روى الترمذي بإسناد حسنه العلامة الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعند أصحاب السنن كأبي داود وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك عمر وهو يحلف بأبيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالأنداد. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن صور الشرك تعليق التمائم والحروز على رقاب المرضى والصغار، أو تعليقها في السيارات، أو على رقاب الحيوانات، أو غير ذلك. يذهبون إلى بعض السهرة والكهنة ويطلبون منهم عزائم وأوراقا يظنون أنها تحفظ وأنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فاحذر أيها المسلم، احذر الشرك بأنواعه أيها المسلم. وهذه وصية نبيك عليه الصلاة والسلام. ومن صور الشرك ما يصنعه كثير من الناس أنهم يذهبون إلى أوثان، ويذهبون إلى الأولياء أو إلى القباب والمشاهد فيذبحون لها من دون الله سبحانه وتعالى. ربما يسمي عليها الله إلا أنه يذبحها عند القبر، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول المولى جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يقول محمد بن الكعب القرظي عليه رحمة الله هذه الآية لما كان أناس يصلون لغير الله ويذبحون لغير الله، أمر الله نبيه أن يصلي له ولا يذبح لغيره. وقد جاء في مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن الصلاة المكتوبة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. اعلم أيها المسلم أن أمر الصلاة أمرها عظيم، فهي أعظم الأعمال وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، بعد الشهادتين أعظم الأعمال الصلاة. ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام الركن الثاني، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وأمر الصلاة أمر عظيم، فإن كثيرا من الناس يتهاون بأمر الصلاة، وبعض الناس يتركها بالكلية، وبعض الناس لا يصلي إلا إذا فرغ من عمله، وبعض الناس يجمع الصلوات بعضها مع بعض، وبعض الناس لا يصلي إلا في بيته، إلى غير ذلك من أنواع التلاعب. وهذا أمر خطير أيها المسلم، احذر هذه الصنائع فإن هذا أمر خطير. فالله سبحانه وتعالى توعد من يتهاون في أمر الصلاة ومن يتلاعب بها. يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله جل وعلا: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، عياذا بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى عن أهل النار وهم أهلها والعياذ بالله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. فاحذر أيها المسلم أن تتهاون في أمر الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا يدل على أن أمر الصلاة أمرها عظيم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ذلك. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند الترمذي من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر، عياذا بالله. وقد جاء في البخاري من حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وعند الترمذي: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله، عياذا بالله. فتأمل أيها المسلم، هذه صلاة واحدة، فكيف بمن يترك الصلوات دهرا طويلا؟ إبليس ترك سجدة واحدة فلعنه الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يترك صلوات أعواما عديدة وسنين مديدة؟ احذر أيها المسلم، أمر الصلاة أمرها عظيم، والتهاون بها أمر عظيم أيضا. فإن كثيرا من الناس ربما يصلي في بيوت الله إلا في صلاة الفجر، فإنه لا يصليها إلا بعد طلوع الفجر. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آتيان، قال: فمررنا على رجل وبيده صخرة وآخر تحته وهو يثلغ رأسه بتلك الصخرة، ثم يذهب الحجر فيذهب ويأتي بالحجر فلا يرجع إليه إلا وقد صح رأسه. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل ينام عن الصلاة المفروضة، ينام عن الصلاة المفروضة ويرفض القرآن. احذر أيها المسلم أن تنام عن الصلاة المفروضة أو أن تتكاسل عنها، فإنها من صفات المنافقين، أعني التكاسل عن الصلاة المفروضة. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم إن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليهم. فأمر الصلاة أمرها عظيم، إياك أن تتهاون فيها أو يتهاون فيها أولادك أو تتهاون فيها زوجتك أو بناتك، لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في البخاري عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. ومن أعظم الغش ألا تنصح لهم في دين الله، وألا تأمرهم بتوحيد الله، وألا تعلمهم الصلاة المفروضة، فإن هذا من أعظم الغش. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الخمر ما خامر العقل وما أسكره وغطاه على سبيل النشوة والطرب. الخمر يدخل فيه المسكرات والمخدرات والمفترات على سبيل النشوة والطرب، فإن هذا خمر، والخمر حرمه الله عز وجل، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام عظم خطره. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإن الخمر لا خير فيها، حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء في مستدرك الحاكم من حديث ابن عمر وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. تأمل أيها المسلم، إن الله لعن الخمر فهي ملعونة بلعن الله عز وجل، بل جاء الوعيد في شربها، عياذا بالله، جاء الوعيد في شربها. فعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن، لقيه كعابد وثن، والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة الخمر، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وهو في صحيح الجامع أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه أو لأحدهما، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. احذر أيها المسلم الخمر واحذر أهلها، فإن عواقبها وخيمة، وهي أم الخبائث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مفتاح كل شر، عياذا بالله، مفتاح كل شر. ولهذا جاء في صحيح الجامع وحسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، وإن على الله لعهدا أن من شرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال عرق أهل النار، عرق أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع أيضا قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو قال 40 يوما، ومن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. احذر أيها المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. فتحت على المسلمين شرورا عظيمة لما تعاطاها كثير من الناس ممن غرهم الوسواس الخناس. انتشر القتل بسبب شرب الخمور، انتشر الزنا بسبب شرب الخمور، انتشرت السرقة بسبب شرب الخمور وغيرها، انتشر قطع الطريق، انتشرت المعاكسات والمضاربات، انتشر قطع الصلاة في الناس لأن الخمر تصد عن الصلاة كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. كثر عقوق الوالدين ومن أسبابه شرب الخمر، كثرت أذية الجيران ومن أسبابه شرب الخمر، كثرت قطيعة الأرحام ومن أسبابه شرب الخمر. أيها الوالد، أنت مسؤول عن ولدك، أنت مسؤول يوم القيامة. كثير من الناس لا يبالي ولده مع من يجلس ولا يعرف من هو يصاحب، كثير من الناس ينام مبكرا وولده لا يأتي إلا قرب الفجر، يذهب إلى مدن أخرى، يبقى بالأيام لا يعلم لماذا ذهب وماذا صنع هناك، أنت مسؤول عليه كبيرا كان أو صغيرا. فإن الله سائلك عن أولادك، احذر أيها المسلم إذا سألك الله عن ولدك وقد فرطت فيه وقد تهاونت في أمره، اتق الله أيها الوالد، أيها الأخ، أيها المدرس، أيها الزميل، أيها الجار، أيها القريب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا كما في مسلم. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتشرت الفوضى وعم الفساد إلا عندما رحم الله وأنجاه الله بسبب التهاون في النصيحة، بسبب شرب الخمور، بسبب الالتجاء إلى الموتى والمقبورين، بسبب التهاون في أمر الصلاة عباد الله، انتشر الفساد. كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأطع والديك، وأطع والديك، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما. وصية عظيمة فرط فيها كثير من الأبناء والبنات، وصية الله بالوالدين. يقول الله سبحانه وتعالى معظما حقهما وذكره بعد حق الله وهو التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بل هو أمر أمرت به الأمم التي قبلنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وهذا نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام كان بارا بوالديه، كان بارا بوالديه وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا عصيا. قال الشوكاني: لم يكن متكبرا عاصيا لوالديه ولا لربه سبحانه وتعالى. وهكذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كم من الناس شقي في نفسه وأشقى والديه عياذا بالله. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. واحذر أيها المسلم العقوق، احذر العقوق، فإن عقوبته معجلة. الله سبحانه وتعالى يعجل عقوبة العاق والباغي، كما جاء في صحيح الجامع بإسناد حسن: اثنتان يعجلهما الله، اثنتان يعجلهما الله، البغي وعقوق الوالدين، البغي وعقوق الوالدين. احذر أيها المسلم عقوق الوالدين، فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وفي الصحيحين من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وينهاكم عن عقوق الأمهات ومنع الوهات. عقوق الأمهات: الأم لها فضل عليك ولها حق البر والطاعة، فقد جاء في صحيح الجامع وهو عند الترمذي من حديث معاوية بن حيدة أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر، أي من أحق الناس بالبر؟ فترك النبي عليه الصلاة والسلام الأقارب والأصحاب والزملاء والأبناء والزوجة فقال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فالأم أحق بالبر وبالإحسان من أصدقائك وزملائك وأبنائك وزوجتك. احذر أيها المسلم أن تفرط في حق والديك، فإن للوالدين منزلة عظيمة، فمن الأم الإشفاق ومن الأب الإنفاق، لهما منزلة عظيمة، حتى نهى الله سبحانه وتعالى عن أدنى الأذية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. احذر أيها المسلم أن تعق الوالدين، فإن عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور. فإن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، احذر أيها المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت الأحق بالإمارة، الأحق أن تكون وزيرا. لا تنازع ولاة الأمر، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أدلته في الكتاب والسنة، وجاء عن السلف عليهم رحمة الله كابرا عن كابر، رواه الخلف عن السلف، ورواه العلماء عن أشياخهم وأئمتهم، وهو طاعة ولاة الأمور المسلمين وعدم الخروج عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما جاء في الترمذي من حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة في بعض الروايات. وجاء في صحيح مسلم: اسمع وأطع، وإن أخذوا مالك وجلدوا ظهرك، وإن أخذوا مالك وجلدوا ظهرك. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن ولي علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطوننا حقنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوهم حقهم وسلوا الله الذي لكم، وسلوا الله الذي لكم. إياك أيها المسلم أن تكون مع من يخرج على ولاة الأمور بالمظاهرات أو بالاعتصامات أو بالعصيان المدني أو نحو ذلك. اتق الله أيها المسلم، سبب من أسباب الفوضى، سبب من أسباب القتل، يستغل هذا أهل الفساد من أهل السرقة ومن أهل التصفيات الذين يقتلون بحجة أنه قتلهم فلان أو فلان أو نحو ذلك. يستغل هذا الأمر كثير من مرضى القلوب، فيوججون الفتن وينفذون ما يريدون من مخططاتهم الحزبية التي وراء هذه الفتن العظيمة التي فتكت بالمسلمين. الحزبية مساخة تمسخ صاحبها، فيرد نصوص الكتاب والسنة وهي ظاهرة ظهور العيان. إياك أيها المسلم أن يغرر بك خطيب مفتون أو مفت منحرف أو رجل أخذته العواصف والفتن وأخذته البلع والأهواء، فتخرج مع هؤلاء في مظاهرات واعتصامات أو عصيان مدني أو نحو ذلك. اتق الله أيها المسلم، لو أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين ولاة أمورنا، لو أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله أمورنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الخلل إنما يأتي بالتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم من أرادنا بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.